بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد de l'imam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وقفنا إلى حديث عبادة بن الصامت فيما أذكر وما انتهينا من الباب، فنكمل الباب إذا استطعنا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. تقدم شرح الحديث أو كثير منه. كنا يعني انتهينا إلى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتقدم معنا أي في آخر درس أن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: إضافة مخلوق إلى خالق، ناقة الله، بيت الله، عباد الله، عبد الله، كلمته. القسم الثاني: مضاف صفة إلى موصوف، كعلم الله وقدرة الله وكلام الله ووجه الله ويد الله وهكذا، هذه الصفة إلى موصوف. وهناك ضابط حتى تعرف هل الصفة أو هل الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق أو الموصوف إلى أو الصفة إلى الموصوف. من يذكر هذا الضابط؟ ذكرناه مرة في دروس الاعتقاد، ما أحد يذكر الضابط؟ أن إذا كان هذا الشيء يقوم بنفسه وهو مستقل وهو مخلوق، سواء إضافة مخلوق إلى خالق، كالناقة مثلا، ناقة الله إضافة إلى الله سبحانه وتعالى، ناقة الله هذه معروف أنها معنى بنفسها بذاتها، ذات مستقل إلى آخر مخلوقة، فلا شك أنها ما ستكون صفة، صفة لله أبدا، هذه مخلوق. سيقول قائل: لماذا أضيفت إلى الله؟ الجواب معروف من باب التشريف والتكريم: ناقة الله أي الله عز وجل فضل هذه الناقة، بيت الله الله عز وجل فضل هذا البيت، لكن سبعين صفات وخمس صفات أبدا، هي مخلوق. أما إذا كان هذا الأمر تقول وجه الله، وجه الله صفة من صفاته، هذا الوجه اللي بقى إن بنفسه صفة من صفات الله. هذا خلاصة في باب الإضافة. نقرأ كلام شيخ الإسلام حتى يتضح. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، نقله صاحب فتح المجيد عند الحديث، قال المضاف إلى الله تعالى قسمان أو قسمان، هذا من عندي، أما هو قال المضاف إلى الله تعالى أي قسمان. قال إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، نعم هذا صادق، أي تشوز أنت تضيفها إلى الله، تجيب وجه الله مثلا. قال إذا كان المعنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، أي سبا إن شوز كي أبار إن شوز كان كور أبار إن شوز كي كذا، لا لا. قال وجب أن يكون صفة لله تعالى قائم به كالعلم، شدي علم الله، العلم سبا إن شوز أبار كي تفوا كمخلوق أبدا، صفة لله. قال فإذا كان المضاف عينا قائما بنفسه، الآن لا دوزيام، أي هذا المضاف سينشوز سان كور أبار قائم بنفسه، تلفوا مخشي تلفوا كذا تلفوا كذا، سبو باين صفة لله أبدا. قال شيخ الإسلام فإذا كان المضاف عينا قائما بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام امتنع أن تكون صفة لله عز وجل، انتهى. نعم هذا واضح، نحن سكزين في العقيدة ولا في هذا، لكن من باب قوله وكلماته لابد بيان هذا. قوله على كان على ما كان من العمل، أي في آخر الحديث، أما الشهادتان من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيأتي معنا، نتركها في هذا الباب، ستأتي معنا في تفسير التوحيد إلى آخر. قوله وادخله الله الجنة على ما كان من العمل، لا يفهم من هذا الحديث أن العمل ليس من الإيمان كما قالت المرجئة الضلل، لا يفهم منه هذا، فالعمل من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 62 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. الشاهد إماتة الأذى عن الطريق عمل، وجعله عليه الصلاة والسلام من الإيمان، فالعمل من الإيمان. لكن قوله على ما كان من العمل إلى دو تفسير ذكرهما الشيخ الفوزان حفظه الله. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في ذلك قولان لأهل العلم، أي على ما كان من العمل، المعنى الآن أن سلوك لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي يشهد وأن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخره، يغادر الجنة. قال عيسى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يغادر الجنة أبكنا بقى العمل. هذه الكلمة على ما كان من العمل لا تفسير، لا تفهم أن يعني كما يفهم المرجئة إلى شام غياب إلى كذا، لا على دي تفسير. قال منها القول الأول أدخله الله على ما كان من العمل، يعني لو كان له السيئات دون الشرك فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة، تفسير الأول هذا واضح، على ما كان من العمل أي ولو سلد ذنوب تنقص بعد كفر الشرك. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية هذا واضح، على ما كان من العمل أي الذنوب يفضل بشي تغطي في في في الجنة، لا لأن موحد لا في هذا فيما تقدم. لكن الدخول تقدم معنا أنه دخول أوليا ودخول بعد مدة، فيغطي في النار لكن مآله إلى الجنة بفضل الله عز وجل. التفسير الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه يدخل فتكون منزلته فيها بحسب عمله، أي على ما كان من العمل إلى غصب لس في الجنة. قال عيسى السلام أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي صدخول في الجنة يبقى بغاس عمل. الآن شوفونا بغتز أعمال، مثلا سيسان صالح عالم إلى غادغو، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجنة 100 درجات على دي نيفو الجنة دي دوغري، لو لا بيرسون إلى دي عمال بلو سو إيمان إلى قوي بلو إلى غادي نيفو إلفي في الجنة. هذا التفسير الثاني أن بغبغة عمل إموتخو نيفو في الجنة. أما لا يفهم منها أن الإنسان في الصلاة، أن الإنسان في كذا، أن الإنسان في قد عمل ويدخل الجنة، هذا تقدم في شروط لا إله إلا الله، لابد من الانقياد، لابد من الصلاة، لابد من ولا وبراء، لابد من كثير من الأمور. هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله على دي شروط. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخره تصاص على شروط سباب اللسان. لا يفهم من الحديث أن السبي كي سباب اللسان يغفل الجنة أبدا. سيأتي معنا الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذه الكلمة بقيد وبشرط. نحن لزايفو ولله الحمد أنتغمون بشروط لا إله إلا الله، وسيأتي بعضها في الأبواب الآتية. المهم أن هذا الحديث حديث عبادة وهو في الصحيحين، حديث عظيم. أين مناسبة الحديث مع الباب؟ الآن هنا كبخ الحديث. لماذا شيخ الإسلام ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ أين فضل التوحيد؟ أحسنت. أن من كان من الموحدين إلى فضل عظيم أنه يفقد أهل الجنة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صفة التوحيد. الآن سيدا سلوك التموان أن لا إله إلا الله سموحد سأقوم بسكوا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولو سلا دي بيشي سي سموحد حقا إلى غافل الجنة. بلو لا دي عمل بلو لغا دي نيفو، بلو حقق التوحيد بلو لغا دي نيفو. ولا شك كما سيأتي في الباب الآتي، هذا من أعظم الفضاء. قال الشيخ الفوزان فإن لتوحيده لله وشهادته له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ولعيسى بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والإقرار بالغيب والبعث، قال إن ذلك فضلا عظيما، وهو أن يدخله الله الجنة ولو كان مقصرا في العمل. سيصرفض أن هذا الحديث تموت أن السبك مع على التوحيد فبقد أهل الجنة ولو سن مقصر بالعمل ولو سن ذنوب تكسى موحد avec ses شروط. bien sûr qu'on va voir petit à petit et qu'on a déjà vu نحن في الواجبات. قال فهذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد. واعلم أن الإنسان الشخص المرء لا يدخل الجنة إلا بالتوحيد. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، في رواية إلا نفس مؤمنة. المسلم المؤمن سكبك توحيد. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بيقصر الببغط بالجنة إلا بالتوحيد، لأن مفتاح الجنة التوحيد. والذي يموت على الشرك الأكبر هذا مأواه النار، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى وما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ستموت هذا الحديث وهذا الباب أن من فضل التوحيد الجنة. السبك بالتوحيد كما على الشرك النار. لا ديفيرونس انتر أصحاب الجنة وأصحاب النار سي التوحيد والشرك، فصل فصل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا. فالأمر المهم الإنسان يعتني بهذا. سيصاب مفتاح الجنة، مفتاح الجنة سيبات تي فيان بي كذا أو قبيلة كذا أو تاكروندي كذا، سيباسا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قال عليه الصلاة والسلام. الميزان في التقوى ورأس التقوى في التوحيد. قال رحمه الله تعالى ولهما، أي البخاري ومسلم، نعم، ولهما معطوف على ما قبله وأخرجاه ولهما. قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يموت أن هذه الكلمة لا إله إلا الله على دي شروط سبب اللسان. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الآن هذا الشرط من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، فعمل قلبي. فتستفيد من هذا أن الشهادة في كلمة باللسان ألا إن علاقة بالقلب. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، في رواية بالنيات. لا إله إلا الله سعمل الآن، سعمل دلو خلص كيك شو استعمل إلي بغبغة سكتاد القلب. ليس بإخلاص بالصدق بمحمة بالقياد بعلم إلى آخره تنفع. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليس مجرد كلمة والقلب لا يعتقد ذلك لا تنفع. ما الدليل؟ ما الدليل أنها لا تنفع لمن يقولها فقط؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ألق يشهدون إذا جاءك المنافقون. المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن لو قد قال ذلك كافر parmi les kuffars. أما هو إذا كان في المدينة، المنافقون إذا كانوا في المدينة مع المسلمين يقول لا إله إلا الله، لكن لا تنفعهم. قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقين في أعلى نيفو دو لانفير pourtant لا إله إلا الله. On avait vu في رسالة كلمة الإخلاص لشيخ الإسلام، on avait vu أن الشيخ رحمه الله يقول أن هؤلاء يقول كلمة التوحيد ils ont أشد العذاب. Ça te montre que ça sert à rien. C'est pas le prononcer فقط، لا prononcer ثم يا دي شروط. قال الشيخ عبد الرحمن قيد بقيود ثقال. دي كونديسيون سو با السهلة لمن وفقه الله. أما بعض الناس ما وفقوا يغطي با لي كونديسيون با دي إخلاص كالمنافق، با صدق كالمنافق، با محبة، با كذا. نسأل الله العافية والثبات. فالإنسان لابد هذه الشهادة تنفع بالشروط وبمعرفة المعنى وبالعمل بمقتضاها، ليس هكذا سبين كلمة تجي هكذا لا. فلهذا المسلم لابد يتعلم معنى الكلمة، أركان الكلمة، شروط الكلمة وهكذا كلمة التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي بهذا الشر. حتى سفسق تغى المنافق. أما الذي يعتقد أن شريك لا إله إلا الله إلا في الجنة فالمنافق في الجنة على هذا القول، هذا سبا صحيح، لا أحد يقول بهذا فيما نعلم. مناسبة الآية للحديث أو مناسبة الحديث للباب واضحة واضحة. تفضل. فمن فضائل هذه الكلمة ماذا؟ ويدخل الجنة. قال الشيخ الفوزان فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار وتكفير السيئات. قوله النجاة من النار على التفصيل السابق، على التفصيل السابق قد يكون نجاة من الخلود وقد يكون نجاة من الدخول، لأن une personne peut dire لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلى ذنوب أي va في النار. لكن فإن الله حرم على النار on avait dit تحريم على قسمين، تحريم دخول وتحريم خلود، تحريم دخول وتحريم خلود. بعض الناس النار اللي حرام عليهم لا يدخلها أصلا أصلا. بعض الناس النار اللي حرام عليه أي الخلود لكن يدخلها بسبب الذنوب والمعاصي إن شاء الله. إن شاء الله أصحاب المعاصي كما تعلمون تحت المشية، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. فهذا الحديث الواضح لماذا جعله هنا. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامروهن غيري والأراضين السبع وفي كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لد بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان الحاكم وصححه. هذا الحديث ضعيف، ذكر في الحاشية علة الضعف، ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله والإمام الوادعي عليه رحمة الله، كذلك ضعفه شيخنا يحيى وفقه الله تعالى. فالحديث ضعيف لكن له شواهد. الحديث ضعيف السند، صحيح المتن، المتن ذي ثابت. فإذا اعلم كما ذكر أخونا أبو العباس حفظه الله في شرحه أن كل ما في كتاب التوحيد يبقى حديث منكر أو موضوع أو لا يثبت أصلا، لا. الحديث إما إلى صحيح صحيح المتن والسند، إما إلى صحيح لغيره حسن وهكذا، أو سنة ضعيف السند تدخل غادي شواهد دي أصول. الذي درس الحديث يكون خلال ديفرنس أنت حديث ممكر موضوع إلى بط أصل تطلع علماء لا أصل له، بل يكون خضير الشريعة. إذا ديزوت حديث اللي ضعيف في السند، مثلا في السند يا ضعيف، أو يا واحد إلى يخطي كثير، الضعف منجبر أي ضعف يسير، ضعف يسير الحديث اللي ضعيف لأن السند يا فلان، لكن المتن تبي تخوفي ديزوت حديث أو دي آية من القرآن كي غنفرس المتن، فيقولون أن الحديث اللي ثابت السند ضعيف لكن الحديث لدي أصول أو دي شواهد وهكذا. فكتاب التوحيد لا يخرج من هذا، لا يخرج من هذا. إما صحيح لذاته أخرجه البخاري ومسلم، أو صحيح لغيره، صحيح لغيره، أو كما قال صحيح المعنى، إذا ضعيف واضح لكن المعنى لصحيح. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن لا إله إلا الله في كفة إلى آخره، هذا له شواهد كثير. حديث البطاقة معروف، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال الله عز وجل أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يثقل مع اسم الله شيء، هذا سنشاهد هذا الحديث أن لا إله إلا الله ثقيل في الميزان، حديث البطاقة يشهد لهذا. فالحديث الثابت المعنى، هذا الخلاصة. وذكر بعض الشواهد، ذكر بعض الشواهد في الحديث أي دي زود حديث كي أبس حديث بوغت موطخيك لا معنى لصحيحة، فراجع الحاشية خاصة حديث عبد الله بن عمرو في وصية نوح لابنه، قال وأمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. صححه الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسلم. فانظر لحديث صحيح الآن إذا كنت شلا صفك في قصة موسى وذاك في قصة نوح، أما قصة لا إله إلا الله في كفة والمخلوقات في كفة واضح، أما مناسبة الحديث فواضح، مناسبة الحديث أظن واضح. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال أن فيه بيان فضل كلمة التوحيد وأنه لا شيء يعادلها في الفضيلة، هذا أن لا إله إلا الله سلوك لحقق الاتلقين في الميزان فسن فضل عظيم. وتأمل قصة ذلك الرجل يوم القيامة، حديث البطاقة المشهور بحديث البطاقة حديث أبي هريرة فيما أذكر، فصمود فضلات التوحيد إلى بدي ذنوب كثير أكثر من 90 يعني دي غجست طف كذا حتى ظن أنه سيهلك، ثم يقال له إن لك حسنة لا تظلم اليوم 99 أو 90 غجست مليء بالذنوب إلى إن حسنة فستوسع. هو يبدأ يا رب ما نتبع الحسنة كيس كرافق إن حسنة بغا توسع. الله عز وجل يقول لا تظلم تأين حسنة تأين حسنة يبقى الظلم اليوم. فإذا مدخل بطاقة إن كخ مكتوب عليها لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يعني الكفة سيري بلاتو لا بالانس. فدان كوتي 99 ريجستر مالي بالذنوب، اي ان كوتي لا اون كارت فقط لا تنام اجلس. طيب لا يصلح هكذا في حلقة العلم، الانسان لازم يكون جلسة الطالب في كفة On avait dit des registres mali avec de l'eau. Ou fi kifa bi taqa. Fi la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle a été plus longue que tous les dhunub. Ça te montre fadl at-tawhid. Hadha ar-rajul ila bi haqqaq al-kalima. Bi shurutiha ma'naha ila akhir naf'athu. Naf'athu. Ça ça te montre fadl at-tawhid annahu la yuthqil ma'a la ilaha illallah shay. Shubik ila haqqaq tanfa'uhu. Fa al-hadith hadha wadih. بقي حديث أنس، قال وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا تشرك بشيء لأتيتك ربك بقرابها مغفرة. حديث الحسن تقدم معنا في الأربعين النووي الشيخ الألباني يحسنه حديث نعم الحسن للثابت. هذا الحديث فيه كذلك فضل عظيم أن من جاء يوم القيامة ولقي الله سبحانه وتعالى بالتوحيد الله عز وجل يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحديث سان أصل أن الله عز وجل يغفر إلا الشرك. ولو هذا الشخص قد يقول قائل أن الله عز وجل علق المغفرة بالمشيئة، نعم، لكن إذا غفر له سواء إذا لم يغفر له إذا في النار. لكن on a vu les autres hadith qui montrent أن دخول النار il n'est pas bil khulud لصاحب التوحيد، ولو سواد في النار il sortira et il va في الجنة، وهذا سبب فضل عظيم. على كل حال الموحد إذا في الجنة، هذا شغلتنا أنت من هذا الباب، فهذا سبب فضل عظيم. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في هذا الحديث فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب. نعم، كصاحب البطاقة واضح إلى بذل الذنوب لا إله إلا الله حققها الله عز وجل يأتو بعضنا، هذا للموحد. أما الكافر فلا، الكافر المشرك لا، الله يلو بعض البها. قال فهو مطابق لقوله في الترجمة وما يكفر من الذنوب، راجع القول المفيد للشيخ العثيمين عليه رحمة الله. هذا واضح خلاصة الباب. تفضلوا كيف خلاصة الباب قليل قليل. يبقوا الآية الأولى أي في الليان avec الترجمة avec الباب إلى آخره حتى نواصل ونستفد من هذا الباب. هذا الباب نحن إلى في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فأنت الآن تكوخي لأحاديث تكوخي المناسبة، فالآن تستطيع أن تنقص الباب. تفضل. فضل التوحيد أحسنت. أولا أن المؤلف لما بين حكم التوحيد في الباب الأول nous a montré l'importance et la place du tawhid أنه واجب إلى آخره. الآن il nous montre les bienfaits du tawhid et il a cité un verset et il a cité 3-4 hadiths آية وأربعة حديث، في 5 أدلة et chaque دليل يريد شيء. تفضل الأول. له الأمن وهم مهتدون، الأمن في الدنيا والآخرة، وأنه إلى مهدي في الدنيا والآخرة. أحسنت. هذا فمن فضل التوحيد أن السلبي كموحد يلغى الأمن، الأمن سلبي في الدنيا والآخرة، في الآخرة واضح وفي الدنيا الله عز وجل يحفظه، وهم مهتدون. كذلك من فضائل التوحيد أنه من أسباب الهداية، الله عز وجل يهديك بهذا التوحيد. أما المشرك لا، إلى ني أم ني هدى إلا يتوب، إلا يتوب ويرجع إلى التوحيد، هذا شيء آخر. تفضل الثاني عندك عن ملك. الثقيل اليوم ما أدري ما لكم الدروس تري سامبل و اون مي دو طون. نعم، أن من فضل التوحيد أن من يموت على التوحيد يدخل الجنة. أين خط هذا؟ نعم، يدخل الجنة على ما كان من العمل. تفضل زيد نور. حديث عثمان le deuxième حديث on a vu rentre في الجنة. le troisième حديث لفظ الحديث واستريح أن السلوي كما على التوحيد الله حرمه على النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فسلك من التوحيد على التوحيد النار لحرام عليه. ونستفد أن النار حرام على الموحد ينقسم إلى قسمين حتى يبقى إشكال، لأن بعض الموحدين يغوط في النار. فكيف هنا أنزل أن الله حرم على النار؟ هذا أبيك التفصيل يبقى إشكال. تفضل سكوى التفصيل. تحريم أو تحريم خلود، إما تحريم خلود إما تحريم تحريم دخول أو تحريم خلود. على كل حال سيغوط سسطيت عن الماء أو يغوط باجتو، هذا من فضائل التوحيد. تفضل زيد. أنت خلاص تعرفون أنت عندك أحسنت. وكذلك أحسنت أن لا إله إلا الله من فضائلها أنها أثقل من كل شيء، أثقل من كل شيء، أثقل من الذنوب أي بسببها يغفر الله الذنوب، وأثقل من السماوات السبع عامرهن والأراضين. هذا من أعظم الفضائل. والحديث الأخير حديث أنس أحسنت أن التوحيد يكفر الذنوب، من أين أخذت هذا؟ أتيتك بقرابها مغفرة. هذا خلاصة هذا الباب. الآن استفدنا الباب الأول أن التوحيد معنى التوحيد ومنزلة التوحيد، وهذا الباب فضائل التوحيد. راجعوا دموفق المراجعة باب الثاني وندخل في أو باب الأول قصة المقدمة وندخل في الباب الثاني من حقق التوحيد. فيك إشكال يتفضل قبل أن نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. مع تحية دماج أفاخ وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.